هذا باب الشيخ كله روايه به حديثا فقط. ايوه لكن طرق مختلفه، هو حديث واحد معظمه حديث واحد طرق مختلفة. وميزة النسائي رحمه الله تعالى هو أنه يستوعب الطرق الواردة في حديث واحد بخلاف غير من الناس. هذه إيش؟ قال الشيخ مؤبل رحمه الله: وكنت إذا قرأت إذا رأيت سنن النسائي أقول بهذا النفس الطويل وهذا اختلاف على فلان اختلاف على فلان اختلاف على فلان، الله أكبر. كنت أستغرب وأقول اليوم من يقوم بهذا الكتاب، الله أكبر. فاستغرب يعني هذا الكتاب، والله هو عجب من أعاجبي، مع كوني مختصرا من أعاجب الكتب المؤلفة في استيعاب الطرق والكلام على الصواب والتصويب، وهذا خطأ وهذا صواب وهذا إلى آخره. شيخنا متى فكرتم في شرح هذا؟ ها؟ متى فكرتم في شرح هذا؟ متى ايش؟ انا كنت طالب في معهد الحرم حينما اكتب في هذا الكتاب. اولا شرحت ألفية السيوطي وانا في متوسطه، هذا بجزئين، وكان في كبير شرح كبير الانسي، ثم انتقلت الى الصغير، ثم لما انهيت ذلك انتقلت الى النسائي، ولا زلت اعمل عمل عمل حتى اتم الله ذلك الخير. من المتوسط شيخنا بدأ شرح ايوه النسائي، لانه ما عندنا في البلد، انا كنت شيخ مدرس كبير، توهمون انا يعني صغير كبير هناك، كنت ادرس الكتب السته وادرس تفسير وادرس نحو وادرس كذا. فلما جئت هنا وفرارا من الشيوعيه ودعوت الله تعالى أن يخرجني، اللهم أخرجني هذه قرية الظالم أهلها، وكان ممنوع أن يخرج إلا ناس معينين كبار السن كذا وكذا، شوعية هذه، اللهم استعى أنحصوا ما وقع في الأمة من الاعتقادات أو من الديانات هي الشوعية. فدعوت الله تعالى أن يخرجني من ذلك. فالمهم أنه بعد صعوبة وكذا فجاءت قرعة وسمحوا لأدس للعاصمة 40 شخصا فقط يذهبون لعمرة، ومع ذلك ما في. فصرت 37، الله أكبر. وكان لي زميلين شيخين رسبة. المهم فجيت هنا، فلما جيت هنا أعطونا تأشيرة نصف شهر أو شهر، فدخلنا هنا وجئنا، وجاء رمضان لأنه شعبان هناك، جاء رمضان وصمنا رمضان، ثم بعد ذلك بدأ التقديم يعني في معهد الحرم ودار الحديث الخيرية ما كانت جاي، وكلموا يعني التدريس، قالوا لا ما يصلح هذا، لا بد يكون له أقل حاجة ماجستير، وما فيه ولا متوسطة، فإذا ولا ابتدائي. فقالوا إذا خلي التدريس، ابحث عن طالب عشان تحصل إقامة، ما في إقامة إلا بهذا الطريق. فبحثوا لي، فدار الحديث ما عندها إقامة، وخلاص راحوا إلى معهد الحرم، فكلموا المدير فقالوا له يعني إن هذا في بلدي شيخ كذا وكذا وكذا، ونريد أن تقبله عشان يكون له شهادة وإقامة. فقال هات شهادة ابتدائي، قال ما عنده ولا ابتدائي ولا انتهائي ما في. فقال لا، نظام هذا نظام. فقال له الأخ الذي كان ذهب إليه: يا شيخ إن هذا مدرس محدث وفقه ونحوي وإلى آخره، وترده بهذا ليكون طالب عندك وحافظ لكتاب الله. قال لي: أنت حافظ؟ شوف هذه نقطة، ما بالا ولا حديث ولا نحو ولا كذا. قال: أنت حافظ لكتاب الله؟ قلت له: نعم. ومن الغريب أنا حافظت القرآن متأخرا، ما هو حفظ بهذا المستوى، ولكن قلت له: نعم. فأخذ الملف ووقع وقال: اختبروا 100% في القرآن، إن نجح سجلوه طالب. الشيخ صالح رحمه الله مات في سنة في هذه السنة، فاختبروني في 8 مواد ونجحت. من الغريب هذا، الله أكبر، هذا عون من الله سبحانه وتعالى، ما كنت بهذا الحد حفظي، لكن كلها قرأتها وتعجبوا. والمهم فقبلوني بذلك، فدخلت هناك في ابتدائي، وكان الأولاد يضحكون لأني كنت أخذ شنطة حق الابتدائي هذه، وكانوا يضحكون علي.